على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حكمة. أهلا بكل مستمعينا وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس 28 يونيو 2012 الموافق اليوم الثامن من شهر شعبان للعام 1433 من الهجرة، مع الحلقة 12 من منتهى الطرب. نلتقي زميلي حسام فاروق معي على هندسة الهواء. الخميس الأخير من كل شهر اتفقنا أنه حيكون مع طلبات الأصدقاء فيما يودون الاستماع إليه. خلينا ندخل مباشرة في حلقتنا علشان وقتنا محدود جدا. الأحداث الكبرى والمناسبات العظيمة في حياة الأمم الاحتفاء بها بيتم أيضا بقدر عظم المناسبة أو الحدث. الحمد لله رب العالمين، تم اختيار رئيس لمصر، خطوة في طريق ندعو من ربنا سبحانه وتعالى أنه تكتمل بقية الخطوات على خير. وخلينا زي ما قال أحمد فتحي شاعر الكرنك، نصل الماضي بيمن الحاضري. ميدان التحرير في 20 أكتوبر 1954 وميدان التحرير الآن في يونيو 2012. إلى ميدان التحرير في 20 أكتوبر 1954 والوصلة الثانية من هذا المهرجان الفني الكبير الذي أقيم احتفالا باتفاقية الجلاء، حصري فقط في منتهى الطرب لأول مرة على موجات الإذاعة مع الوصلة الثانية، وكانت من غناء فريد الأطرش مع التسجيل الكامل لنشيد البعث، شعر أحمد خميس، لحن وغناء فريد الأطرش، التقديم للأستاذ حسن الحديدي، الختام للأستاذ جلال معوض. ولاحظوا حضراتكم الأستاذ حسن الحديدي هو بيتكلم كأنه عايش بيننا الآن في 2012. النشيد طلب يسمعه محب لفريد الأطرش من ليبيا الشقيقة، وأيضا أخي دكتور طبيب عبد المنعم من طرابلس. إلى ميدان التحرير في 20 أكتوبر 1954. وها هم أولئي جاءوا في ميدان التحرير لكي يحتفلوا بيوم التحرير، وقد أظهر الفنانون المصريون هذه الروح العالية فأقاموا هذا المهرجان في أقل من 24 ساعة لكي يشتركوا في أفراح الشعب، أفراح أبناء الأمة الذين كانوا متعطشين للفرح منذ زمن طويل. كانت الأنباء التي تترى في السنوات وفي الأجيال الماضية كانت تزيدهم بؤسا على بؤس وتشاؤما على تشاؤم. أما اليوم وبعد ثورة مصر الكبرى فإنه ما من نبأ ظهر إلى الشعب إلا وكان في صالح الشعب، حتى جاء توجت هذه الخطوات الكثيرة التي خططها الثورة ناحية النهضة الكبرى والعظمة بهذا اليوم السعيد، اليوم الأكبر الذي تغنى به شعراء من قبل وتغنى به المواطنون من قبل وتمناه كل مصري ووطني غيور. تمناه المصريون كما تمناه الشرقيون وأبناء الوادي وأبناء العروبة. اليوم تنقلب مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها، فرحة مستبشرة ضاحكة مبتسمة للمستقبل السعيد، المستقبل الذي ينتظرها بعد أن نالت حريتها الكاملة. جاء القادة وجاء أبناء الشعب وجلسوا معا في صعيد واحد وفي مكان واحد، جلسوا جميعا على هذه المقاعد الخيزرانية، لا فرق بين وزير وبين مواطن صغير، هكذا ترى الرؤوس كلها في صفوف منتظمة، تراهم جميعا وقد أخذتهم النشوة يستمعون إلى أم كلثوم وإلى الألوان التالية التي ستقدم إليهم، بينما تنعكس الأضواء مرة على المسرح ومرة على الموجودين الآلاف المؤلفة، حتى لقد سدت جميع الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير. لا ترى في هذا الميدان الفسيح الذي لا تستطيع العين أن ترى أطرافه إلا كتلا بشرية، رؤوسا مشرئبة مرفوعة، لا ترى بينهم أبدا واحدا يخفض رأسه، بل إنه مرفوع الرأس، ذلك لأنه نال حقه في الحرية وفي الاستقلال التام، الحرية الحقيقية، ليست الحرية التي تقال فقط. الآن يتقدم ناحية الميكروفون الأستاذ يوسف وهبي لكي يقدم الفقرة التالية من هذا المهرجان الوطني الكبير. أما الفقرة التالية فهي غناء أيضا يطلع به المطرب فريد الأطرش. فريد الأطرش سيغنينا نشيد البعث، وقد أخذت الفرقة الموسيقية التي ستصاحبه مكانها على المسرح المرتفع قليلا عن أرض الميدان، وغطي بالسجاد الأحمر، ووضعت فيه عدة مايكروفونات لمكبرات الصوت ومايكروفونات الإذاعة المصرية، بينما نصبت على هذا المسرح الكبير الضخم المصابيح القوية الشديدة العاكسة، وسلطت بعض المصابيح القوية من وسط الميدان على هذا المهرجان، حتى لقد انقلب ميدان التحرير إلى قطعة من الجنة، الجنة بروادها وأبنائها الذين يشبهون اليوم الملائكة، وبهذه الأضواء المتلألئة وهذه الأعلام الخضراء وأضواء نيون الخضراء التي لا تعلن عن شيء إلا عن الفرح والابتهاج. ويتقدم الآن فريد الأطرش ومعه يوسف وهبي ناحية الميكروفون. يوسف وهبي يقبل فريد الأطرش ويتركه أمام الميكروفون يتمنى له أن يغني فيطرب في هذه الليلة. سيداتي وسادتي، لا يستطيع الإنسان أن يصف لكم هنا إلا الأشياء المادية التي يراها، ولكن يحس المرء وهو يجلس في ميدان التحرير إحساسا عجيبا، إحساسا لم يحسه من قبل، رغم أنه حضر كثيرا من الاحتفالات. إنها النشوة التي يحسها كل مصري الآن، إنها الفرحة الكبرى التي تصل إلى الأعماق، الفرحة حينما يرى القادة وأبناء الشعب جميعا وقد امتلأوا بالسرور لهذا اليوم السعيد، يوم الجلاء. الآن ستبدأ الموسيقى وسيبدأ فريد الأطرش في نشيد البعث بعد أن يتم إصلاح الآلات الموسيقية. بطبيعة الحال هذا المسرح مكشوف، ولذلك يلزم أن يتأكد الموسيقيون من ضبط أو الأوتار الموسيقية، لأن الجو في المكان الذي كانوا يجلسون فيه يختلف عن هذا الجو الطلق. جلس فريد الأطرش وأمسك بالعود وأخذ يقرب أذنه اليمنى من أوتاره لكي يضبطه على نغمة نشيد البعث، بينما استعدت الفرقة الموسيقية التي ستصاحبه. أيها المواطنون، فريد الأطرش في نشيد البعث الجديد. ليل العبيد فكونوا لمصر الطير Thank you. بعد أيها المواطنون، كانت هذه تحية فريد الأطرش في هذه الليلة الخالدة في تاريخ مصر، ليلة احتفالها بنيلها حريتها كاملة، ليلة احتفالها بجلاء القوات البريطانية عن أرضها، ليلة الاحتفال التي ظلت تنتظرها عواما بل أجيالا طويلة. هذه الليلة التي ظل آباؤنا ينتظرونها وظل أجدادنا ينتظرونها ثم تحققت، ونراها نحن حقيقة واقعة نعيش فيها ونحس بروعتها، وتتجاوب معها نفوسنا فتخفق أفئدتنا وتهتز قلوبنا نشوة وفرحا بهذا اليوم المجيد، هذا اليوم الخالد في تاريخ مصر. يا رب تكونوا استمتعتوا بفقرتنا الأولى في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. دكتور هاني، قائمة طويلة من الأغنيات بعد بيها، فأستأذنك يا دكتور هاني يعني نسمع حاجة النهاردة، وإن شاء ربنا أنا مش ناسي، هيكون معنا طلبات بعد كده. طلب يسمع دكتور هاني، طلب يسمع فايدة كامل من فضلك يا حسام، بلاش المزيكا عشان دكتور هاني بيسجل من الأول، فاسحب المزيكا من تحتي. فايدة كامل، تحيا مصر، سامي أبو النور، لحن عبد العظيم محمد، توزيع طه ناجي، واتنقلت من التلفزيون في 27 مارس 1974. إليك يا دكتور هاني فايدة كامل وتحيا مصر. ربنا مع كلمتك يا مصر، قدرة ربنا مع قوتك يا مصر، قوة ربنا مع كلمتك يا مصر، قدرة ربنا مع قوتك. ولا بد كلمة ربنا، ولا بد كلمة ربنا راح تنتصر، راح تنتصر، راح تنتصر. والحق أمضى قوة، أمضى قوة في يد البشر. عبر الزمن، عبر التاريخ، طول الحياة. عبر الزمن، عبر التاريخ، طول الحياة. الله أكبر، الله أكبر. اتردت الهكسوس بعزة قوتك، وركع فريزر تحت رهبة بطشتك، وكسرت فوق أرضك، فوق أرضك جحافل الدكتر. والحق أمضى قوة، أمضى قوة في يد البشر. شمس الوطن عالمعتدي بركان دمار، حبت رمال أرضك يا مصر جحيم ونار. شمس الوطن عالمعتدي بركان دمار، حبت رمال أرضك يا مصر جحيم ونار. في كل نسمة للهوى طال في كل نسمة للهوى طال أويار. تروح لفين يا معتدي من شعبنا، تروح لفين من انتقامنا ووطننا، تروح لفين يا معتدي من شعبنا، تروح لفين من انتقامنا ووطننا. في أرض سينا يا عدو حتموت هنا، في أرض سينا يا عدو حتموت هنا، في أرض سينا يا عدو حتموت هنا. وتحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا مصر. وتحيا مصر. دكتور هاني طلب يسمع برضو محرم فؤاد بمناسبة احتفالنا بذكراه أغنية يعز علينا، تسجيل استوديو هو سمعها قبل كده حفلة. وللمعلومة يعني محرم فؤاد غناها في 3 حفلات، 2 معانا والثالث اتمسح. هي معايا حاليا يعز علينا، بس للوقت يعني لضيق الوقت معلش يا دكتور هاني، هتكون معنا في حلقة تانية إن شاء الله. عم إبراهيم رجب الملحن الكبير طلب يسمع محرم فؤاد في أغنية بنت مصر أم الشهيد. احنا كنا زعناها قبل كده، عملت لها مونتاج، بس طلب اختصارها وكلمه لحظة معينة فيها يا رب أكون تلافتها. نسمع معكم بسرعة بنت مصر أم الشهيد، عبد الرحمن الأبنودي، إبراهيم رجب، ومن حفل أقاموا نادي التجارة بالسويس من مسرح البالون في 14 يوليو 1970 لصوت العرب، وده تقريبا التسجيل الوحيد اللي معنا من حفلة للأغنية دي. Thank you. بطل وبيعلى في سما البلاد وانت رايحة للجنان البسي هدوم الجهاد طول ما بيحوم الخطر وبيعلى في سما البلاد وانت رايحة للجنان البسي هدوم الجهاد طول ما بيحوم الخطر وبيعلى في سما البلاد وانت رايحة للجناي البس هدوم الجهاد ياللي بقيتي أستاذة وركبتي السفاين وقفة كنتي وسياسي وعليا على كل كاين ياللي بقيتي أستاذة وركبتي السفاين بجندي وسياسي وعلي على كل كاين وتعالي تصفي جنبنا تعالي تصفي جنبنا ولبي صرفت بلادي لبي صرفت بلادي خطي من أرض الماضي احنا في النهار وردي بلادي وانت الاول اللي ما تقدر وطي من ارض الماضي احنا في النهارده انت وردي بلادي وانت الاول اللي ما تقدر يا بنت مصر يا بنت دوله الفدائية وفاطمة وجميلة خناجر بتنبت في الأرض النبيلة أمينة الفدائية وفاطمة وجميلة خناجر بتنبت في الأرض النبيلة صرخة ولدك مش أعلى من صرخة بلدك يا أم الشهيد صرخة ولدك مش أعلى من صرخة بلدك يا أم الشهيد صرخة ولدك مش أعلى من صرخة بلدك يا أم الشهيد صرخة ولدك مش أعلى من صرخة بلدك يا أم الشهيد يا أم الشهيد يا أم الغنى بالريح ابنك دافع عمره فدا الوطن الجريح يا أم الشهيد يا أم الغنى بالريح ابنك دافع عمره فدا الوطن الجريح يا أم الشهيد يا أم الغنى بالريح ابنك دافع عمره فدا الوطن الجريح وبكرة لما الشمس تطلع في السماء وبكرة لما الشمس تطلع في السماء هتقولي ابني كان طريقه صحيح هتقولي ابني كان طريقه صحيح وتعالي صفي جنبنا تعالي صفي جنبنا ولبي صرخ بلادي لبي صرخ بلادي خطي من أرض الماضي احنا في النهار ده انتي وردك بلادي وانتي الحلوه اللي بتهدى خطي من أرض الماضي احنا في النهار ده انتي وردك بلادي وانتي الحلوه اللي بتهدى يا بنت مصر يا بنت دولة ساعد الريح هيصد الريح أو الساعد يقوى الساعد ساعد الريح هيصد الريح غني وعلي وخلي تملي الغنوة تقول وبعربي فصيح غني وعلي وخلي تملي الغنوة تقول وبعربي فصيح الغنوة تقول وبعربي فصيح الغنوة تقول وبعربي فصيح الغنوة تقول وبعربي فصيح أرضنا لينا أمحنا فجرنا علينا أرضنا لينا أمحنا لينا أمسنا We're gonna win. ولينا ولينا ولينا وتعالي تصفي جنبنا وتعالي تصفي جنبنا ولبي صرخة بلادي لبي صرخة بلادي خطي من أرض الماضي احنا في النهاردة انت وردت بلادي وانت الجوال ما تهدى خطي من أرض الماضي احنا في النهاردة انت وردت بلادي وانت الجوال ما تهدى يا بنت مصر جنبنا تعالي صفي جنبنا ولبي صرخي بلادي لبي صرخي بلادي يا رب تكونوا مستمتعين معنا على موجات إذاعة الأغاني ومنتهى الطرب. الحمد لله للاس ام اس رجع لنا تاني. منال طلبت حاجه لسعد عبد الوهاب وعادل مأمون. من فضلك حددي, يعني ما تحطليش اختيارات, قولي عايزه اسمع كذا وتسجيل استوديو او حفله, اكون تحت امركم يعني. شكر كبير استاذ ابراهيم على البرنامج, اتمنى ان يكون العالم العربي بيسمعه, وخساره مش متابعه بقال كتير. شيماء قدري من سوهاج, يا فلان أتمنى أن تبحث لنا عن أغنية لفريد حبيب حياتنا كلنا. شكرا ماركو هارون من الهرم. بتتزع يا أستاذ ماركو على البرنامج اليومي بصفة دايمة دي. مساء الخير يا أحلى إذاعة, أنا بحبكم, من فضلك أسمع بهاء سلطان أنا زعلتك في حاجة وأشكرك. أمل في خدمات أخرى يعني بتقدم اللي حضرتك طلبتيه. المعتصم بالله من باريس طلب يسمع أغنية لقاء لعبد الحليم, ودي يا أستاذ معتصم بتتزع, وطلب يسمع أغنية غنيت مكة أهلها صيدة, ودي أنا محضرها. بس كان سبقك الأغنية الثالثة اللي حضرتك طلبتها, هذه الربا والجنان. الأستاذ حسام هنداوي طلب يسمع الأغنية دي ومن فترة الحقيقة, يعني أبحث عنها فلم أجدها, هل أجدها لدى إذاعتنا الحبيبة؟ الأستاذ حسام هنداوي الأستاذ المعتصم بالله من باريس. فيروز, هذه الربا والجنان الأخوين رحباني, وتمنأ لها على شرايط إذاعة في 6 أغسطس 1955. إليكم الأغنية. Thank you. الشباب والزراع والعذارى، يا ماله هذا الحما وأرضه ازدهارا، لبنانكم يزهو بكم ويزدهي افتخارا، أعمالكم تظلل الربوع والديارة، حيوا جنان الخصب في السهول، حيوا جنان الغلات في الحقول، وأنشدوا للموطن الجميل روائع الهتاف والتهليل. دمت يا لبناننا الحبيب أيها السائر في القلوب، يا ربوع العز والإيمان، يا جنان الأنس والعنان. دمت يا لبناننا الحبيب أيها السائر في القلوب، يا جنان الأنس والعنا. دمت يا لبناننا الحبيب أيها الساكن في القلوب، يا ربوع العز والإباء، يا جنان الأنس والعنا. على شفاه السماء أنشودة من أمان وروعة وابتسام، لبنان لبنان. على شفاه السماء أنشودة من أمان وروعة وابتسام، ما زلنا نتابع مع كل مستمعينا منتهى الطرب للتواصل من خلال رسائل قصيرة على رقم 91179 من خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. دكتور مروان منصور طرطوس سوريا، أشكرك لتذكيري بمناسبات شهر يوليو، وخصوصا سيد خليفة الحقيقة كان غايب عني، بشكرك وإن شاء الله تكون محل الاعتبار المناسبات اللي ذكرتها خلال شهر يوليو. ويا سلام يا دكتور مروان كمان لو اخترت تحب تسمع إيه، قارين كل شخصية حضرتك كتبتها يعني. دور يد الغرام لفتحية أحمد، وأنا كده تأكدت إنه حضرتك من عشاقها يعني، معلش يعني تصبر معايا شوية، محتاج يعني شوية وقت بس عشان أنقلها. الأستاذ عماد طلب يعني من خلال الاس ام اس الأسبوع اللي فات بيذكرني إنه في مناسبة مأمون الشناوي، وبصراحة يعني هو يعني دايما هيتظلم معانا اللي تكون مناسباته بتكون أواخر الشهر، لأنها هتكون في الحلقة اللي بتكون مع طلبات مستمعينا، فما ينفعش برضو يعني عم مأمون لو خدت له الحلقتين ثلاثة الشهر كله أغاني مش هتخلص معايا. تعالوا نسمعه في لقاء مسمع أجرته الأستاذة نجوى الطوبي مع الراحل مأمون الشناوي في برنامج مهرجان النجوم من إعداد الأستاذ محمد سعيد، وسجلته الأستاذة نجوى الطوبي في 28 نوفمبر 1979. تعالوا نسمع المسمع ده. أنا بدأت أكتب شعر وكنت منشوره في مجلة اسمها أبولو. المجلة دي كانت تجمع معظم شعراء مصر الحديثين يعني، أمثال الدكتور إبراهيم ناجي، المهندس علي محمود طه، صالح جوزة، محمود حسن إسماعيل، أحمد مفيمر، مختار الوكيل، وكان رئيس الجمعية الدكتور أحمد زكي أبو شادي برضو كان شاعر، فكنت أنظم الشعر وأنشره هناك في المجلة دي. وبعدين كان فيه صديق لي ساكن جنب بيتنا وبيغني في الإذاعة اسمه المرحوم محمد صادق، اللي عامل أغنية يعني المشهورة له نورت يا قطن النيل. فأنا بحب بنت الجيران، وبعدين بنت الجيران دي لا يمكن أبدا هتفهم الشعر، وفي نفس الوقت كان الراديو جديد، الإذاعة المصرية كانت جديدة في مصر، وكان هم عندهم راديو جايبينه، فعشان أبلغها إن أنا بحبها بقيت اعمل اغاني اديها لمحمد صادق يلحنها ويغنيها في الاذاعه ويدوني 2 جنيه على الغنى كمان. يعني نقدر نعتبر ان ده بدايه تعامل مأمون الشناوي مع الكلمه ولا كان بدايه تعاملك مع الكلمه مع من خلال العمل الصحفي بدل الاغنيات؟ لا الاغنيه انا اهتميت بالاغنيه قبل اهتمامي باني اشتغل بالصحافه واهتميت بها. ايه مش عايز الف، انا عايز اقول اللي في قلبي لبنت الجيران ديت اللي مش سأل عني. طب اسالك عن اول اغنيه كتبتها وكانت لبنت الجيران. كان اسمها بس يعني كلام فارغ كده مش عارف كلام عيال، تكره تحب مفيش فايده ما راحت النار الايده، دي اول غنوه. لكن الغنوه ديت يعني ساهمت في تقديم اسم مأمون الشناوي للناس. دي حقيقي بقى مش ديت، يعني الاغاني اللي عملتها لمحمد صادق. انا بقى كنت بقى يعني اشتغلت في مجله قفل ساعه اول ما اشتغلت، لا قبل كده اشتغلت في روز اليوسف، وبعدين علي امين الله يرحمه لاحظ ان في حق يعني روز اليوسف كانت هابطه ايامها جدا لانها كانت خارجه من ازمه طاحنه بعد ما كانت بتطلع جورنال يومي ناجح جدا حورب من حزب الوفد، فانتهى الامر الى انها خسرت الجلد والسقط في الجورنال اليومي ده وانكمشت هي والمجلة الأسبوعية، وكان إحسان يعني لسه في أوائل سنين كلية الحقوق، فإحسان كنت كان صاحبي لأن كنت بروح بتردد على روزا اليوسف في أيام عزها، وكنت ساعات إيه مثلا مواقف كده أعمل موال سياسي لما يكون الدكتور سعيد عبده مسافر أو زعلان أو أي حاجة وكان ينشروا لي، فكنا اصحاب انا واحسان لكن احنا بقى عيال، فاستمرت صداقتنا. فلما المجله انفض من حواليها كل اللي بيكتبوا حياتي منين، مع ان كانت ايه الجورنال اليومي ده كان فيه العقاد الدكتور محمود عزمي ناس كتير من الفطاحل الكتاب الكبار، فبيت انا واحسان بس اللي بنطلع المجله ومعانا رفا الرسام ومعانا واحد اسمه الله يرحمه اسمه ويليام باسيلي، وكان ويليام باسيلي واخد حكم 6 شهور يعني حتى ما كانش يقدر يخش من الباب، كان واخد حكم 6 شهور في قضية قذف نشر حاجة وخبر أو حاجة أو تعليق مش عارف، وصح اللي يعني اللي تأذى من الحكاية دي رفع عليه دعوة واخد حكم 6 شهور وعايز يحبسه اي شكل، فجايب له 2 مخبرين هو هربان طبعا مختفي، جايب له 2 مخبرين حطته على الباب بتاع الجرار المجلة، فكان ويليام باسيلي يخش لنا من الشباك الدور الارضي والشباك الجانبي اللي في شارع تاني يعني في الشارع اللي فيه محطة باب اللوق، وده كان شارع الفلكي الباب بتاعها في شارع الفلكي والشبابيك في شارع محطة باب اللوق الشارع اللي فيه محطة باب اللوق، فكان يطلع لنا من الشباك او يحذف لنا اللي هو كاتبه ويمشي وينزل من الشباك برضه لما يطلع من الشباك ينزل من الشباك. ادي كان كل اللي بتاع ده. وبعدين جه علي امين الله يرحمه بعد ما كانت المجله يعني هابطه قوي حس ان فيها حاجه، فسال قالوا له ده اللي بيطلعها مع احسان مأمون علي امين انا اعرفه هو ما يعرفنيش، انما انا اعرفه هو مصطفى كنا مع بعض في مدرسة خضر اسماعيل الثانوية، وكنت اعرفهم بانهم كل مناسبة وطنية هم دول اللي يلاقي الناظر، وكان في غاية يعني كان راجل قاسي جدا او حازم، فكان كل مناسبة وطنية 4 فبراير 13 نوفمبر يقف وينده علي امين ومصطفى امين فضلوا على المكتب، هو يلا روح على المكتب استنوني في المكتب بس، وهو سألت ففهمت دول مين يعني، وبعدين بصيت لقيته جاني يعني واحد قاعد يعني بيقول هو علي امين، نزلت له قال لي ونزلت له يعني من غير ما اكون مش لابس يعني بقول له اتفضل، قال لي لا اطلع البس الساعه معايا، فطلعت لبست ونزلت قلت له فين؟ قال لي بس تعالى، وخدني على اخر الساعه اللي هي في ميدان التحرير حاليا المكتب كان في ميدان التحرير ايام، وكان مصطفى ايامها في امريكا والتابعي كان مسافر سويسرا واشتغلت نفس حياتي معهم بقى. هو المهم في يوم واحد من اللي بيجيبوا يعرفوا عبد الوهاب من المحررين بتوع الابواب الفنيه قال لي ده محمد عبد الوهاب عايز يشوفك. ده كان بعد ظهور بعض اغنياتك في الاذاعه، هي الاغنيات اللي هي بتاعه محمد صادق. ايوه. فروحت له في السالب استوديو مصر، كان بيعمل عندها فيلم اسمه يوم سعيد، وقعدت معاه قال لي انا مبسوط قوي من الكلام اللي من الاغاني بتاعتك اللي بيغنيها محمد صادق. بقيت انا بقى قال لي كده انا حسيت بقى ان انا يعني ولا شوقي حتى محمد عبد الوهاب بالكلام ده. وبعدين قال لي انا يعني عايزك تعمل لي غنوه. قلت له طيب افكر. قال لي لا انا عندي خاطر بتاع لحن، يا ريت تعمل لحن تعمل له كلام. وقعد يسمعني مسك العود وقعد يقول لي اللحن يزن فيه وحاجات زي كده ويقول كلام فارغ يعني ما هو فيش حاجه يعني اي حاجه كده، انا بس عشان ايه يظبط يعني عايز الكلام قد كده قد مثلا. وخدت بتاع لما خدتها وطرت تاني يوم كانت عنده. وكانت اغنيه ايه؟ كان اسمها انت وعزولي وزماني حرام عليك، هي في الصاله، والصاله ايامها انتشرت انتشار رهيب جدا. انت وعزولي وزماني حرام عليك، دب للظهور الاماني ما بين ايديك، تجرحني ليه وانا كلك راح، مصير يوم انساك وارتاح، تجرحني ليه وانا كلك راح، مصير يوم انساك وارتاح، لكن ازاي انساك وانا كل ما اقول اسلاك، ما يهونش عليا هواك، ما يهونش ما يهونش. Food. شغل قلبي بهواك قادر ينسيني قادر ينسيني ذكرى ما يهونش